السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فعندما انطلقت شائعة حديث الإفك في عائشة رضي الله عنها وأرضاها، دخل أبو أيوب الأنصاري على زوجه أم أيوب فقالت له: يا أبا أيوب، هل سمعت ما يقوله الناس في عائشة؟ فقال: نعم وهو الكذب. مباشرة: نعم وهو الكذب. ثم قال: يا أم أيوب، لو كنت مكان عائشة أكنت تفعلين ما يتقاول الناس به وما يشيعه الناس من باطل؟ قالت له: لا. فقال: فعائشة أولى بالطهارة منك، فعائشة أولى بالطهارة منك، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فلقبول الأخبار قانون، ليس أي خبر يأتيك من أي جهة تصغي إليه ثم تبني عليه مواقف ثم ربما تشيعه وتطيره. تحدث مظالم كثيرة ما لم تنتبه لهذا المعنى. أنا أذكر في فترة من الفترات، في وقت مبكر جدا، كنت في مقام الرد على بعض الخوارج الذين يقولون بتكفير أصحاب المعاصي، فكنت أقول: المعاصي ليس الكفر، الله جل وعلا فرق بين الكفر وبين المعصية، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ففي تفريق بين الكفر وبين من الكفر. الزنا ليس كفرا، السرقة ليست كفرا، القتل حتى ليس كفرا، معاصي كبيرة جدا جدا تستوجب مقت الله وسخطه وغضبه وعذابه إلا أن يغفر جل جلاله. فأخذوا يروجون أنني أدعو الناس إلى الفجور، أقول لهم: ارتكبوا الزنا كما تشاءون، واشربوا الخمر كما تشاءون، واقتلوا في الناس كما تشاءون، لأني أقول القتل ليس كفرا. هل فيه ربط بين الاثنين؟ أنا أقول ما قاله الله عز وجل وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن عندما تنطلق وفي مقام المناقشات التي تفتقد التقوى وتفتقد العدل، الله جل وعلا يقول: وإذا قلتم فعدلوا، وإذا قلتم فعدلوا. هل الذي يقول للناس إن المعاصي ليست كلها كفرة، المعاصي فيها كفر وفيها ما دون الكفر، فيها شرك وفيها ما دون الشرك، فيه كفر في فسوق وفي عصيان، هكذا تفصيل الشريعة المطهرة. فمن يطير في الناس بناء على هذا إنك تدعو الناس إلى الفجور وتغري الناس بالزنا وبالفواحش لأنك تقول لهم المعاصي ليس الكفر؟ يا أخي، المعاصي ليس الكفر، لكن لا يعني هذا إغراء الناس بالفواحش وإغراء الناس بالمعاصي. الله جل وعلا قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الذي يسمع هذا الوعيد ولا يزجره ولا يردعه ولا يمنعه من القتل، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ إن غمسة واحدة في النار تذهل أصحاب النعيم في الدنيا عن كل ما لقوا فيها من نعيم، يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك رخاء قط؟ فيقول له: عزتك، ما مر بي نعيم قط ولا رأيت رخاء قط. في موقف آخر أيضا، بس بأكدك على معنى قانون قبول الأخبار، بحيث لا تصغي لكل كلمة تطير إليك، ولا بكل كلمة ينقلها إليك ظنين، أو قد يكون غير صالح لكن فيه غفلة الصالحين. بعض الصالحين عندهم غفلة، ينقلون ويخبطون على غير هدى، فيكون هذا نقص في الكفاية أكثر من كونه نقصا في الديانة. كنا نقول للناس إن الحلف بغير الله ليس كله شركا أكبر. يعني واحد قال والنبي والحسين مثلا ورحمة أبوي ورحمة أمي، في الناس هذه ألسنة، يعني أقسام شائعة على ألسنة الناس. هذا خطأ ولا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من حلف بالأمانة فليس منا. لا تحلفوا بالطواغي ولا بأبائكم. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نعم، هذه حقائق. لكن هل كل حلف بغير الله شرك أكبر؟ هل اللي قال والنبي زي اللي سجد لصنم مثلا؟ هل كل حلف بغير الله شرك أكبر؟ أهل العلم يقولون لا. إن كان قد قصد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله عز وجل فهذا شرك أكبر، وإن لم يقصد هذا المعنى فهذا شرك أصغر، وكلاهما محرم وممنوع. هذا وذاك محرم، لكن توصيف هذا وتوصيف ذلك مختلفان. من عظم المحلوف به كتعظيم الله عز وجل فقد وقع في الشرك الأكبر، ومن لم يفعل فهذا شرك أصغر. وكونه شرك أصغر لا يعني القول بجوازه ولا القول بإباحته ولا إغراء الناس به ولا توهين أمره عند الناس. فطلع المعقب يقول إنني أدعو الناس إلى الحلف بغير الله وأزينه له وأغريهم به، يعني ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. في قضايا ممكن تنتهي في حياتنا وفتن توأد في مهدها إذا انتبهنا إلى هذا المعنى. يأتيك واحد ثم ينقل لك عن رمز من الرموز أو قامة من القامات، ينقل لك عنها أشياء لا يصدقها عقل، إذا أصغيت إليها وإذا وطنتها في نفسك ثم بدأت تطيرها بين الناس فقد ظلمت نفسك وظلمته، ثم ظلمت الدعوة التي ينتسب إليها، لأنك بهذا تقطع الطريق على الله عز وجل وتصد الناس عن أن ينتفعوا به ويستمعوا بكلماته. الخلاصة لقبول الأخبار قانون: يأتيك خبر ما لابد أن تعرضه على قانون قبول الأخبار. هل الشخص الذي نقل عنه هذا يمكن أن يصدر عنه مثل هذا؟ ماضيه، علاقتك به، أثاره العلمية بين الناس، قبوله الدعوي بين الناس، هل هذا يرشح أن يكون هذا الكلام يمكن أن يصدر عنه؟ يمكن أن يكون حقا؟ يمكن أن يكون مقبولا؟ يعني انتبه لهذا المعنى. وأختم بما بدأت به، أن أم أيوب قالت لأبي أيوب: هل سمعت ما يقوله الناس في عائشة؟ قال: نعم، وهو الكذب. نعم وهو الكذب، فقطع المسألة من طب احتيده، طيب يا وين اللي حصل، معقولة يا سبحان الله، عملش كده كلمة واحدة، نعم وهو الكذب. يا أم أيوب، لو كنت مكان عائشة أكنت تفعلين ما يتقاور به الناس؟ قالت له لا معاذ الله. قال عائشة أولى بالطهارة منك وأولى بالبراءة منك، فوئدت الفتنة في مهدها. فرضي الله عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ورضي الله عن أبي أيوب وعن أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.